ماذا لا يجبنا ماذا لا يجبنا دخول رجل على زوجة الثانية يطعم عندها ما تقول لا ايه خمس ولا خمس ولا دخول عند الزوجة ايه نعم يطعم عندها تأكل من طعامها من طعامك الطعام الموجود عندها نعرف لكن هو من كيسها ولا من كيسها من كيسها أنا جن من طعامي نعمك هواش هواش على أريد شكي نعمك تمنع الزوج من أن يطوف على نسائه بدون مس ما لكم لا تنطفون النبي صلى الله عليه وسلم طاف على النساء في الليل انا ما اشتري انا اريد بس لعلك اقول لك حتى اقول لك هذا فهذا احترامك في الله